منهار مع المقطع دخل لعنة يحذف تعملون بالقاسي تعملك اللي تسمعني يلي عنه ما بكت يلي تشتكي فيه يقول قلبي قاسي شوف المقطع هذا لكن أبو طول بلد أبو طول بلد هؤلاء الشباب انتقلوا إلى الدار الآخر والله يتمنون حسنات يتمنون قربات يتمنون معاه انت اللي تسمعني لازم في زمن المهنة لعله يغير من حياته ابطل بلد اللي تسمعني وانت تشوف هذا المبدا اسمع كلام الله اسمع كلام الله بقلبك لانه يغير من حياتك لان والله لو سمعنا كلام الله بقلوبنا لتغيرت حياتنا يا شباب اللي تشوفونه انتقل من الدار الدنيا الى الدار الاخر مات وعلمنا تفير من الدهن حزن والله يا شباب ربما لو تسال واحد فيه مات يتمنى حسن يتمنى صلاه ركعه يتمنى تسبيح يتمنى تهليل يتمنى يفتح كتاب انتقلوا من الدنيا الى الاخره لكن السؤال يا شباب هؤلاء ماتوا وانتقلوا الى الدار الاخره وانت في تسمعني لا زال عندك فرصه إلى الله سبحانه وتعالى فشوف هذا المقطع تغير لأنه غير من حياتك غير من وضعك فتقبل على الله وتدعو إلى الله وترجع إلى الله سبحانه وتعالى أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها